لا تعبني الهوى طول ما احنا سوا، لا تعبني الهوى طول ما احنا سوا. ولا جرح وصابني وقلت يا ناس يا ناس مش لاقي الدواء. ولا عشت الليل في سهر وقمر بيكلمني، ولا شمس تغيب واقول يا حبيب ليه تقلمني، ولا عشت الليل في سهر وقمر بيكلمني، ولا شمس بشوف عشاق يتمنوا فراق في عينيهم شكوى بتتكلم، والدمع كسد في الليل بيبات وقهط في القلب بتتقلب. وبشوف عشاق يتمنوا فراق في عينيهم شكوى بتتكلم، والدمع كسد في الليل بيبات وقهط في القلب بتتقلم. وكأن الهوى مش من الجنة وفيه من نار، وكأن الهوى دايما غدار ما فيهوش من الجنة وفيه من نار. ده الهوى كان هوى بين القلبين، ده الهوى كان هوى واحد فرحان والقلب حن والتاني ارتوى من نظرة عين. لا تعبني الهوى وانا لما هويت قلبك حبيت الدنيا وضحكت ايامي، ولا قلبي احتار وياك في نهار ولا ليل بيغرب احلامي. وانا لما هويت قلبك حبيت الدنيا وضحكت ايامي، ولا قلبي احتار